سائل يقول ماذا تم على افتتاح بنك إسلامي في هذه البلاد؟ يقول ماذا تم على افتتاح البنك الإسلامي في هذه البلاد وماذا استجد في ذلك؟ يرجو أن يفتح قريبا الذي نعلم أنه على وشك الافتتاح عند جبيح وجماعة معنا. نسأل الله أن يوفقهم وأن يسهل أمرهم، وهكذا نسأل الله أن يسهل أيضا استعمالات أخرى على عند غيرهم. ينبغي التنافس في هذا، لأن بنوك الربا تسعى في تعطيلها وعدم بروزها. ينبغي لأهل الثراء والخير والمحبة للحلال أن يسعوا في إيجاد البنوك الإسلامية وأن يجتهدوا في ذلك حتى تقوم. قد وافق خادم الحرمين الشريفين مرات على افتتاحها، ولكن هناك من يعاقل هذه الأمور، فينبغي للراغبين في هذا الأمر أن يكون عندهم قوة ونشاط متابعة حتى يتغلبوا على أعمال المثبطين والمعارضين. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يوفق أهل الخير للنشاط والقوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.